سجلت في فترة السبعينيات مع فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من أول سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على

Allah'a emanet. Oh, مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات.